الإنسان مات في الصدر الأمان حين تنزف أرضه ويعيش أصناف الهوى. كيف العبور من تحت أنقاض الشعور حلم الرجوع إلى الديار تفجر بركانا يدور. من خلفنا العدو من أمامنا البحار وكل من نهوى ونعشق في هذه الديار. فزمجري يا بحار ما شئتي وأسلمي وارعدي يا سماء نصرنا في الغد سنقطع العمر. لا موج لا ضباب ليس بيننا وبين نصرنا إلا التراب. فمن نكون معه